بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة، ومنها أي من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، هذا أمر مجمع عليه في جملة، إلا إذا عجز عنه حينئذ يسقط، وحينئذ نرجع إلى مسألة الشرط وكونها ليسقط بالعجز أو لا. ومر معنا أن ثم فرقا بين الواجب الذي يسقط والواجب الذي لا يسقط، لا عمدا ولا سهو. ذكرنا أن الشرط قد يتوسع في مدلوله فيطلق على النوع الذي يراد به استمراره بداية العبادة إلى انتهائها، كما شأنه في اجتناب النجاسة، هل هي شرط أم لا؟ قلنا صحيح أنها ليست بشرط بالمعنى الاصطلاحي من كل وجه، لأنها تسقط في بعض الأحوال، وما يسقط في بعض الأحوال لا يصح أن يوصف كونه شرطا من كل وجه، وإنما لكونه يشترط قبل أو يجب في الفعل أن يوجد قبل العبادة ثم يستمر في أثناء العبادة إلى انتهائها، حينئذ سمي شرطا، وإلا الأصل فيه أنه واجب وقد يسقط في بعض الأحوال. قال: ومنها استقبال القبلة، قبلة المراد بها كعبة، سميت كعبة لتكعبها أي تربعها، يعني مربعة، أو استدارتها وارتفاعتها وارتفاعها. وسميت قبلة لإقبال الناس عليها، قبلة فعلة مأخوذ من المقابلة، لأن المصلي يقابلها، وكل شيء قابلته فهو قبلة لك. قال: أو وجهتها لمن بعده، كما سيأتي في تفصيله، لمن بعده يعني عن الكعبة، لأن الذي يتعين هو الإصابة، إصابة العين، فإن لم يمكن حينئذ إصابة الجهة، إصابة الجهة، سنص عليه فيما يأتي. دليل على اشتراط استقبال القبلة قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فولي أي حول وجهك نحوه وقبله، والشطر الناحية يعني الجهة، والمسجد الحرام المراد به هنا الكعبة، مراد به الكعبة، هذا من الألفاظ المشتركة، يعني يراد به المسجد الحرام الكعبة عينها وما حولها، ويراد به الحرم كله، إذن لفظ مشترك له إطلاقان. مر معنا القاعدة في الألفاظ المشتركة أنها إذا أطلقت تحمل على معنييها أو معانيها إن لم يكن بينها تضاد، هذا الأصل فيه. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يقيد إلا بقرينة أو دليل خارجي، يعني يقول هذا اللفظ إنما المراد به بعض معانيه دون جميعها. هنا قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حينئذ أمره باستقبال القبلة، والمراد باستقبال القبلة هنا كعبة. هل يشرع أو يجب استقبال القبلة في غير الصلاة؟ الجواب لا، ليس عندنا عبادة يستقبل فيها المصلي أو يجب عليه أن يستقبل القبلة إلا الصلاة، وأما الدعاء فهو مستحب لعموم النصوص، لأن الأصل فيما كان فيه استقبال القبلة ألا يكون مشروعا إلا بدليل، فإن لم يثبت حينئذ يستوي فيه استقبال القبلة وعدمها. الحاصل أن التوجه إلى الكعبة لا يجب إلا في الصلاة، إلا في الصلاة، حينئذ تعين حمل الآية على الصلاة. كذلك قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته، والمراد به هنا حيثما كنتم، هذا فيه تعميم، يعني سواء كنتم في بر أو سفر أو جو أو بحر، حينئذ فولوا، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. وجوهكم شطره أي شطر المسجد الحرام يعني الكعبة. وتعين حمل الآية على الصلاة لأنه لا يجب استقبال القبلة في غير الصلاة، حينئذ هذه الآية السابقة المراد بها وجوب استقبال القبلة في الصلاة. وفي حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة ف فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوه، فتعين أن يكون هنا. جاء النص بالعكس، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم قال ثم استقبل القبلة فكبر. إذن هذا يعتبر مقيدا للآية بأن المراد باستقبال القبلة إنما هو في شأن الصلاة. وفي قصة أهل قباء إنه أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، نص دال على أن استقبال القبلة واجب. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة في قصة مشهورة معروفة. إذن ثبت بالكتاب والسنة أنه يجب على المصلي خاصة دون غيره، نقول يجب لا نقول يشرع، نقول يجب على المصلي خاصة أنه يتوجه في صلاته لا إلى القبلة، وهذا قلنا محل إجماع بين أهل العلم. إذن ومنها استقبال القبلة، أي أنها شرط من شروط صحة الصلاة. قال فلا تصح بدونه، وهذا تضمنه ما سبق. إذا قلنا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة يلزم منه ماذا؟ أنه إذا تعمد ترك هذا الشرط حينئذ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. فلا تصح الفاء للتفريع هنا ونفي الصحة، قلنا هذا دليل على التحريم لأنه حرم نهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. إذن فلا تصح حينئذ تكون باطلة، إذ نفي الصحة والبطلان بمعنى واحد. مر معنى أن نفي الصحة إذا قيل لا يصح معناه أنه باطل، ولو لم يصرح بأنه باطل أو فاسد. لماذا؟ لأن العبادة إما صحيحة أو فاسدة، إما صحيحة أو فاسدة. إذا قلنا ليست صحيحة تعين أن تكون فاسدة، إذا قلنا صحيحة تعين أن تكون ليست باطلة، وهكذا، لأنهما نقيضان، الصلاة وكل عبادة تحتمل الصحة والفساد. إذا أثبت أحد الطرفين، لأنهما نقيضان، إذا أثبت أحد الطرفين استلزم نفي الآخر، وإذا نفي أحد الطرفين استلزم إثبات الآخر. إذن فلا تصح لأنه منهي عنه، تارك للواجب، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه عن ضده، لأنه قال فولي وجهك. إذن عدم التولية منهي عنه، فإذا فعل هذا الفعل وهو عدم التولية حينئذ نقول يقتضي فساد المنهي عنه. فلا تصح بدونه، يعني بدون استقبال القبلة. فلا تصح، ما هي التي لا تصح؟ الصلاة مطلقا فرضا ونفلا، نعم فرضا ونفلا، لكل أحد، نعم لكل أحد، هذا الأصل. فلا تصح بدونه، ولا نصحح الصلاة بدون استقبال القبلة لشخص ما، لمصل ما، إلا بنص، إلا بنص، إما قواعد عامة كالعاجز مثلا، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم إلى آخره، إما بأدلة عامة وإما بدليل خاص كالمصلي المتنفل في السفر. حينئذ نقول الأصل عدم صحة صلاة من لم يستقبل القبلة، هذه قاعدة عامة مطردة، هذا الأصل فيها، ثم يستثنى منها بعض المستثنيات. فلا تصح بدونه، حكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف، سيأتي الاستثناء. المراد هنا أنه في الفريضة مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا تصح صلاة من لم يستقبل القبلة في الفريضة. وأما المسافر، أما المتنفل، فهذا في السفر كما سيأتي أنه جائز له، لكن في الحضر في خلاف، في خلاف هل يصح أم لا يصح، والصحيح عدم صحته كما سيأتي. فلا تصح بدونه، يعني فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لأن الأمر هنا متواتر بوجوب استقبال القبلة. لذلك قال ابن رشد ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر، لأنه مكذب لإجماع. قال إلا هذا استثناء، ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم، ولذلك قلنا قاعدة كلية فلا تصح بدونه، يعني بدون الاستقبال. وهذا حينئذ نقول لا يستثنى إلا بدليل، إلا هذه ذات استثناء. إذن ما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل إلا، صحيح؟ ما بعد إلا يثبت له نقيض ما قبل إلا. حينئذ ما الذي ثبت ما قبل إلا؟ عدم الصحة. ما بعد إلا نقيضه الصحة، والحكم واحد، يعني المسألة واحدة، وهو عدم استقبال القبلة. عدم استقبال القبلة فيما قبل إلا لا تصح صلاته، عدم استقبال القبلة فيما بعد إلا تصح صلاته. واضح هذا؟ إذن إلا نقول أداة استثناء، والاستثناء معيار العموم، يعني يدل على أن ما قبل إلا على عمومه، فلا يستثنى منه إلا الصور التي ذكرت بعد إلا. هذا من حيث الإخراج. ثم من حيث الحكم نقول يثبت لما بعد إلا، هذا في الإثبات هنا، يثبت في النفي هنا فلا تصح بدونه، يثبت لما بعد إلا نقيض ما قبل إلا، وهو الصحة، مع كون المسألة واحدة وهي عدم استقبال القبلة. إلا قال لعاجز، يعني عن استقبالها، كالمربوط لغير القبلة، عاجز لا يستطيع أن يتوجه لأي أمر كان، إما حسا وإما حكما. مثل له الشارح هنا، قال المربوط لغير القبلة، رجل صلب ربط في شجرة مثلا لغير القبلة، ودخل عليه وقت الظهر، كاد أن يخرج وهو مصلوب، ماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرتكم بأمر ومنه استقبال القبلة، فولوا وجوهكم، فولي وجهك، فاستقبل القبلة، هذا أمر. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا لم يستطع، يعني أمر بصلاة وهذه الصلاة تكون باستقبال القبلة، استطاع أن يأتي بشيء من الصلاة أو التكبير أو القراءة أو الإيمان بالركوع أو السجود أو السلام، إذن استطاع أن يأتي بشيء منها. وأما استقبال القبلة فهو واجب للصلاة وفي الصلاة، واجب للصلاة لأنه سابق، وفي الصلاة لأنه يستمر معه إلى نهاية الصلاة، فعجز عنه حينئذ نقول لا واجب مع العجز. هذه قاعدة عند الفقهاء، لا واجب مع العجز. وهنا سقط عنه الوجوب ابتداء، بمعنى أن العاجز عن فعل الواجب لا يوصف الفعل بكونه واجبا. لماذا؟ لأن تعلق الخطاب به إنما يتعلق به مع القدرة، وهو غير قادر، فإذا لم يقدر حينئذ نقول سقط عنه فلا يوصف بكونه واجبا. إذن إلا لعاجز عن استقبالها، حينئذ يسقط عنه استقبال القبلة، ويجب عليه أن يصلي بحاله. حينئذ لا نقول بأنه صلى وقد لم يأتي بالشرط. لماذا؟ لأن نقول الشرط هنا معجوز عنه، وإذا عجز عنه حينئذ يسقط. لو صلى الظهر وهو مربوط على جذع نخلة مثلا، وحينئذ نقول صلى صح صلاته، إذا فك بعده هل يقضي؟ جواب لا، لا يقضي، لأن كل من وجب عليه عبادة أو وجبت عليه عبادة فأداها لا يطالب بالإعادة إلا بدليل شرعي، ونحن جوزنا له عدم استقبال القبلة بدليل شرعي أو لا؟ بدليل شرعي. إذن ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي، فثبت عندنا إيجاب الصلاة عليه ولو كان غير مستقبل القبلة، حينئذ نقول فصلى فانتهى من صلاته، فالأصل الصحة وبراءة الذمة، حينئذ لا تنقض صلاته ويحكم عليه بطلب الإعادة إلا بدليل شرعي، وليس عندنا دليل شرعي. انتبه لهذا. إذن فلا تصح بدونه إلا لعاجز عن استقبالها فلم يقدر عليه، كالمربوط أي المشدود لغير جهتها، فتصح بدونه للعجز عنه إجماعا، والقواعد العامة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا واجب مع العاجز، إلى آخره. وهذه مما يستحسن أن يستحضرها طالب العلم دائما، القواعد العامة، فاتقوا الله ما استطعتم، يدخل فيه كل واجب عجز عنه بالكلية أو عجز عن بعضه، كذلك لا واجب مع العجز. هذه قاعدة، دليلها الآية السابقة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ما استطعتم. حينئذ أشار هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن عدم الاستطاعة أو القدرة على الواجب لها حالان: إما أن يعجز عن الواجب كليا فيسقط عنه من أصله، وإما أنه يعجز عن بعض الواجب مع القدرة على بعضه. حينئذ هل يتعين هذا البعض الذي قدر عليه ويسقط عنه المعجوز عنه؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجب. ومر معنا تفريعا على هذه القاعدة: من وجد ماء يكفي بعض طهارته، ما الواجب عليه؟ مبني على هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه وجد ماء، كهذا الماء مثلا، يستطيع أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه، استطيع بهذا الماء. بقي الرجلان، وهي المشكلة عند الناس، حينئذ لم يستطع أن يغسل رجليه، هل يجب عليه أن يستعمل هذا الماء فيما أمكنه استعماله ويتيمم عن رجليه، أو أنه يسقط ابتداء فيتيمم مباشرة؟ ثم خلاف بين أهل العلم. مبناه على هذه القاعدة: الواجب الذي استطاع وقدر على بعضه ولم يقدر على البعض الآخر، وهنا قدر على بعض الوضوء ولم يقدر على غسل الرجلين مثلا، فقدر على البعض وعجز عن البعض، حينئذ نقول الصحيح أنه يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه، وأما ما لم يقدر عليه فيسقط عنه. وظاهر النص الحديث السابق، وهو حجة أرباب الفقهاء القواعد في قاعدة لا واجب مع العجز، أن قول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر، أمر هذا نكر في سياق الشرط فيعم كل شرط، قال: فأتوا منه ما استطعتم. إذن إذا لم تستطيع الأمر كله سقط، لم تتعلق به القدرة. إذا قدرتم على بعضه ولم تقدروا على البعض الآخر فأتوا منه ما استطعتم الذي قدرتم عليه، ويسقط عنكم البعض الذي لم تقدروا عليه. إذن لا واجب مع العجز، هذه تستحضرها دائما تفيدك في ضبط المسائل. إذن إلا لعاجز، حينئذ يسقط عنه. قال: ومتنفل راكب سائر. قال متنفل احترازا عن المفترض، فلا تصح بدونه قلنا الصلاة فرضا ونفلا، إلا لمتنفل، إلا لعاجز ومتنفل. متنفل هذا مستثنى من السابق، أي وإلا لمتنفل، إلا لمتنفل. هذا استثناء من بعض متعلق نفي الصحة، فلا تصح الصلاة فرضا ونفلا إلا لعاجز فرضا ونفلا، فرضا ونفلا إلا لعاجز فرضا ونفلا تصح صلاته. وأما المتنفل هذا احترازا عن المفترض، فهو داخل فيما سبق. حينئذ هل يصح للمفترض أن يصلي دون أن يتجه إلى القبلة أو يستقبل القبلة كما هو الشأن في المسافر إذا أراد أن يتنفل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم أنه ليس له ذلك، بمعنى أنه لا يصح له أن يصلي الفريضة إلى غير القبلة. قال: لمتنفل راكب سائر، مراد هنا الركوب، بمعنى أنه هل يصح أن يصلي الفرض راكبا أم لا؟ هذا محل خلاف، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يصح له ذلك. ولذلك لما قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على راحلته، سبح يعني يتنفل، كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه يومئ برأسه، متفق عليه. وجاء في رواية: ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. فالاستثناء حينئذ يدل على أن هذا الصنيع خاص بماذا؟ بصلاة النافلة، يعني أن يصلي راكبا على بعيره أو جمله أو سيارته أو طائرته أو نحو ذلك. حينئذ هل له أن يصلي جالسا؟ أما النفل فله إذا كان مسافرا، وأما الفرض فلا، لكن لا يعني لا يصح له ذلك إذا قدر، يعني مع الاختيار، وأما مع الضرورة فلا شك أنه يسقط، لأن قلنا لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. ولو كان يسير على بعير وكاد أن يخرج الوقت ولا يستطيع أن ينزل عنه لشيء في الأرض مثلا كماء أو طين أو نحو ذلك، صح له نصل. لماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، قاعدة سابقة. حكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، لكن إجماعات النووي رحمه الله تعالى مشهورة. حكى الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، قال: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة. هذه صورة محتملة، يعني يتصور ثم بعير واقف لا يتحرك وعليه هودج، ثم يقوم في الهودج ويصلي كما يصلي على الأرض، هذا صلى كما هو الشأن على أرضه، حينئذ قال جاز له، صح له. لماذا؟ لأنه هذا لا يسمى راكبا عرفا، لا يسمى راكبا، هذا الشأن كما لو صلى في الدور الثاني، الأصل أن يصلي على الأرض، فلو ارتفع على شيء ما كطاولة ونحوها وصلى قائما وركع وسجد مستقبل القبلة، صح أم لا؟ صح، لا إشكال فيه أنه يصح، لأنه لا يوصف بكون راكبا، لأن الراكب المراد به السير، ولذلك قال متنفل الراكب سائر، يعني لا نازل. على الصحيح من مذهبنا، فإذا كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، هذا في مذهب الشافعي، أنه لو كانت هذه الدابة تسير به وصلى عليها ولو قائما قال لا تصح، وقيل تصح، إذا ثم خلاف في هذه المسألة، ولكن نقول مع الاختيار لا تصح، مع الاختيار يعني مع القدرة لا تصح. لماذا؟ لأنه جاء في النص ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، هذا عام، حينئذ لا يصلين المكتوبة على الراحلة سواء كانت واقفة أو سائرة. أما إن كانت واقفة حينئذ حكم ما سبق، يعني استثني إذا كانت واقفة، وأما إذا كانت سائرة حينئذ نقول قال ابن عمر ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، والحديث في الصحيحين. قال: إلا متنفل، إذا خرج المفترض، راكب سائر، يعني احترازا عن النازل، فالنازل على المذهب يجب عليه الاستقبال. قال: في سفر، متنفل راكب سائر في سفر، في سفر هذا متعلق بقوله سائر، لأن السائر الذي يسير بدابته إما أن يكون حضرا وإما أن يكون سفرا، السفر جاء فيه النص، وأما الحضر فلم يأتي فيه النص، ووقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يستثنى، للقاعدة السابقة لا يستثنى إلا ما دل عليه النص، لأن العبادة التي هي الصلاة ابتداء وانتهاء واجبات وشروط وأركان ونحوها، هذه لا الاجتهاد الأصل فيه عدمه، إلا إذا دل الدليل الواضح البين حينئذ يقال بالاجتهاد، وأما الأصل فلا. حينئذ إذا جاءت الرخصة في المسافر حينئذ لا يقاس عليه الحاضر. قال هنا: لمتنفل راكب سائر فلا يجب عليه الاستقبال في سفر، في سفر قال وهو إجماع، يعني السفر محل إجماع لورود النص، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأهل الظاهر، جوزه أبو يوسف وأهل الظاهر عن ابن حزم. قال ابن حزم: وقد روينا أو روينا عن وكيع، يجوز الوجهان، عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت، كانوا يعني الصحابة يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت، يعني لم يستقبلوا القبلة، كانوا يصلون، هذا فيه عموم لم يقيده بالسفر ولا الحضر، قال إذن يعم، إذن يعم، والجواب أنه مقيد بالأدلة الدالة على أنهم كانوا يفعلون ذلك في السفر، يعني تحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة بالسفر. في الشرح قال في سفر مباح، بناء على أن السفر سفر المعصية لا يترخص فيه، يعني المعاصي التي منها السفر ليست محلا للرخصة، لأن الرخصة إنما هي تخفيف، والتخفيف إنما يكون عن المطيع. ولكن مر معنا أن الصحيح أن جميع الرخص لا يفرق فيها بين سفر وسفر، لا يفرق فيها بين سفر وسفر. والدليل هو إطلاق النصوص، جاءت النصوص مطلقة، قال على سفر وإن كنتم في سفر، إذن أطلقه الشارع، والمطلق يبقى على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بنص، لا يجوز تقييده إلا بنص. كما أن العام يجب أن يبقى على عمومه ولا يجوز تخصيصه إلا بنص، حينئذ نقول نحتاج إلى دليل واضح بين، وثم تعليلات عندهم لكنها اجتهادات مقابلة النصوص. إذن المتنفل الراكب السائر للنازل، يعني الذي يكون حالا في المدينة أو وصل إلى أو شيء من ذلك، في سفر لا في حضر، قال في الشرح مباح، يعني لا في سفر معصي، هذا هو المذهب، يعني بين هذا من أجل معرفة المذهب. قال البغوي يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثر أهل العلم. ما المراد بالسفر القصير؟ الذي لا يجوز فيه القصر، سمى سفرا في اللغة. سفر عند من يقول بمسافة نوعان، سفر طويل وهو ما يترخص فيه بالقصر والجمع والفطر في رمضان وأكل الميتة ونحو ذلك، وسفر قصير لا يترخص، وإنما في بعض الأشياء التي يكون شأنها كما هو شأن في هذه المسألة، يعني له أن يصلي راكبا في سفر فيعم، وهذا كما ذكرنا كذلك ما جاءت النصوص فيه مطلقة، حينئذ يبقى على إطلاقه. فكل ما عد سفرا في لغة العرب وفي عرف الناس فهو سفر، أما تحديده بالمسافة فهذا محل اجتهاد عند أهل العلم. إذن راكب سائر في سفر مطلقا سواء كان قصيرا أو طويلا، وهذا على المذهب، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب مالك لأنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. إذن هذا النوع الثاني، إذن لعاجز سواء كان في فرض أو نفل. ثانيا الراكب السائر في سفر، لكن يشترط، وهذا لا يستقبل القبلة، بمعنى أنه لا يلزم التوجه إلى القبلة إلا ما سيأتي من المذهب، وهو قول مرجوح أنه يلزم الافتتاح، إذن لكن يقيد بماذا؟ بالمتنفل. واضح هذا؟ ما بعد إلا الذي استثنى فلا تصح بدونه. استثنى المصنف الآن نوعين، الأول العاجز يعني غير القادر، وهل يقيد بكون الصلاة فرضا أو نفلا؟ الجواب لها يعم سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. ثانيا الراكب السائر في سفر، بهذه القيود، راكب وسائر يعني يسير به، تسير به الدابة للنازل في أثناء سفره في سفر، حينئذ نقول هذا يقيد بالنافلة، أما الفرض فلا. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليه، يلزمه يعني يجب عليها، إذن هذا أشبه ما يكون بتقييد استقبال القبلة، كأنه يقول المتنفل الراكب السائر في سفر نعم يسقط عنه استقبال القبلة، لكن لا ابتداء وإنما استمرارا. واضح؟ يعني بعض الاستقبال أو بعض أنواع الاستقبال هو الذي يسقط، فيجب عليه استقبال القبلة ابتداء، لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا وهو مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يسير حيث توجهت به راحلته، ولكن هذا قول مرجوح. ويلزمه يعني يجب عليه الذي هو المسافر الراكب افتتاح الصلاة، مراد افتتاح الصلاة هنا بالتكبير الإحرام، إن أمكنه مع الإمكان إليها أي إلى القبلة. قال بالدابة أو بنفسه، طبعا الراكب هنا هذا يشمل السيارات الآن، ليس الحكم خاصا بالبعير ونحوه، فيدخل فيه سيارة. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه. بالدابة كيف؟ يعني يتوجه بدابته إلى القبلة، لأن القبلة قد تكون خلفه وهو يسير إلى الأمام، حينئذ إذا أراد أن يصلي إما أن يحول هو بنفسه فيكبر ويرجع، وإما أن يتحول به بالدابة، لكن هذا لا يمكن في السيارة الآن، لا يمكنه في السيارة. إذن قوله إن أمكنه هذا أفادنا، أفادنا في المسألة العصرية، وهي أنه إذا كانت القبلة ليست أمامه، إذا كانت أمامه لا إشكال، كالقاضي من المدينة مثلا قبلة تكون أمامه، لكن الذهاب إلى المدينة قبلة تكون خلفه، هل له أن يتنفل؟ نعم يتنفل، على المذهب يحول السيارة فيكبر ثم يرجع، أو هو بنفسه يتحول ثم يرجع. وإذا قلنا بأنه لا يمكنه، يترتب عليه حوادث أو شيء من ذلك، حينئذ نقول يكبر على حاله ولا يلزمه. لماذا؟ لأن هذا الإلزام على المذهب القائلين به أنه مقيد بالإمكان، ولذلك قال يلزمه افتتاح الصلاة إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة، بالدابة أو بنفسه، بأن يدير الدابة إلى القبلة إن أمكنه، أو يدور هو بنفسه، لحديث أنس كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، يحكي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا، تبي قيده احترازا عن التنفل عن الفرض، استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عنها، رواه أحمد وأبو داود وأصله في الصحيحين. لكن هذا النص ليس فيه وجوب، إنما هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاصر الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الندب، حينئذ نقول يندب له ولا نقول بأنه يجب عليه، لأن الإجاب أعلى من الندب، حينئذ نحتاج إلى صفة أو صيغة خاصة. ولذلك رواية عن إمام أحمد أنه لا يلزمه، يعني لا يلزمه الافتتاح الصلاة إلى القبلة، وإنما يكبر على حاله سواء كان قادرا أو لا، أعم، وهذا هو الأصح، وفاقا لمالك وأبي حنيفة. لماذا؟ لإطلاقه في الأحاديث الصحيحة، ويحمل حديث أنس على الفضيلة، على أنه يعني مستحب. قال ابن قيم فيه نظر، يعني الإلزام لو يجب عليه أن يفتتح الصلاة تجاه القبلة، قال فيه نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا ولم يقيدوا، أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. إذن الصحيح أنه لا يلزمه التوجه إلى القبلة، وإنما يستحب له أن يتوجه إلى القبلة مع الإمكان، ولم يترتب عليه ضرر ونحو ذلك. قال ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، يعني تجاه القبلة، وهذا كذلك فيه نظر، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض، يعني هذا صفة الصلاة، كيف يصلي؟ لا شك أنه إن أمكنه أن يسجد ويركع قال ركع وسجد، هذا لا يمكن، لكن نقول إن أمكنه، وإن لم يمكن حينئذ يومئ بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، لحديث جابر والسجود أخفض من الركوع. وقيل لا يلزمه، ونعم لا يلزمه لا إشكال، لأن الرخصة العامة يسوى فيها بينما وجدت فيه المشقة وغيره، وإن عجز سقط عنه بلا نزاع. إذن قوله يلزمه فيه نظر كما ذكرنا، بل الصواب أنه يستحب افتتاح الصلاة إليها. قال وماشي، هذا النوع الثالث مما يستثنى، المسافر إما أن يكون راكبا وإما أن يكون ماشيا، جاءت النصوص باستثناء استقبال القبلة لنوع من المسافرين، وهو من كان راكبا، يعني على بعيره دابته ونحوها، وقد يسافر ماشيا، حينئذ هل يرخص للمسافر الماشي ما رخص للمسافر الراكب أم لا؟ لم يرد نص، والأصل في ذلك كما ذكرنا سابقا أنه إذا لم يرد نص حينئذ نقول لا يتنفل، ليس له ذلك. ولكن بعضهم قالوا نفي الفارق بين النوعين الراكب والماشي جوز لنا إلحاق الماشي بالراكب، كل منهما مسافر وكل منهما متنفل، ويتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، وهذا المتنفل المسافر إنما رخص له لكونه مسافرا بخلاف الحضر، حينئذ هذا مسافر فالعلة واحدة والمقصد واحد. وماش أي إلا لمسافر ماش. قال الشارح قياسا على الراكب، قياسا على الراكب. إذن ليس فيه نص، وإنما هو من باب القياس. إن كان ظاهر النصوص أن الجواز مختص بالراكب هو مذهب الظاهرية، مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى أن الرخصة إنما تعلق به بالراكب، وهذا الظاهر والله أعلم. لماذا؟ لأننا قلنا الأصل هو ما سبق فلا تصح بدونه، فنحتاج إلى نص صحي. وأما الاجتهاد ونحوه فهذا نقول اجتهاد في مقابلة النص. وماش أي لمسافر ماش قياسا على الراكب، لمساواته له في الانقطاع عن القافلة في السفر، فيصح نفله بدون الاستقبال، لأنه إذا أراد أن يتنفل رغب أن يتنفل ومعه قافلة، إن وقف واستقبل القبلة على أصله وسجد وركع ذهب عنه كذلك، فقد يتضرر ويحصل انقطاع عن قافلته. قالوا إذن يجوز له، يجوز له ذلك. لكن نحن نقول لا تتنفل، إذا كان التنفل قد يؤدي إلى الانقطاع حينئذ لا تتنفل، وإنما يتنفل عند القدرة. وأما التنفل مع مخالفة الأصول هذا محل نظر. لمساواته له في الانقطاع عن القافلة في السفر فيصح نفله بدون الاستقبال قياسا عليه. ويلزمه الافتتاح، يعني افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام إليها، يعني إلى القبلة. إذن سوى بينهما المسافر والمسافر الراكب والمسافر الماشي، كل منهما يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، لكن المسافر الراكب لا يلزمه الركوع والسجود. قال هنا والركوع والسجود إليها، هذه زيادة على ما سبق، بمعنى أن المسافر الماشي زيادة على إلزامه بافتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام إلى القبلة، كذلك يجب عليه أنه إذا أراد أن يركع ركع إلى القبلة وقف ولا يركع وهو ماشي، وإذا سجد كذلك يسجد إلى القبلة ولا يسجد وهو ماشي. لكن ما دام أنه قياس فالأصل التسوية بين الفرع والأصل، لماذا التفرقة؟ نحتاج إلى نص كذلك. إذا سوينا بينهما قسناهم فنقول الشأن في ركوع وسجود الماشي كالشأن في ركوع وسجود الراكب، لا فرق ما دام أنه ألحق به، حينئذ يبقى على العموم. ولذلك قال المسألة فيها ضعف من حيث الإلحاق. ويلزمه الافتتاح إليها، قال في الإنصاف يفتتح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه، يعني الماشي. والركوع هذا معطوف على الافتتاح، والافتتاح هذا يلزمه الافتتاح فاعل. والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. قال في الحاشية ويركع ويسجد بالأرض ويفعل الباقي من الصلاة إلى جهة سيره، إلى جهة سيره. هذا وجه، وهو المذهب عند الحنابلة. والوجه الثاني يومئ إلى جهة سيره كالراكب، تسويت بينهم. إذا قسنا فهذا هو الصحيح، أنه يستوي الماشي المسافر مع الراكب المسافر. وأما أننا نلحقه به في جواز التنفل في سيره وفي وجوب استقبال القبلة في الافتتاح ثم في الركوع والسجود نخلف بينهما، فهذا ليس بقياس من كل وجه. ولذلك الوجه الثاني يومئ إلى جهة سيره كالراكب، صححه المجد وغيره، وهو مذهب حنيفة ومالك. قال الآمدي وغيره يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه. قال ابن تيمية وهو الأظهر، نعم إذا جوزنا أصل المسألة حينئذ نستوي معه من كل وجه. قال رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، إصابة عينها، ومن بعد جهتها، جهتها، جزء الوجهان. إذن الأصل هو استقبال القبلة، الأصل استقبال القبلة، ثم استقبال القبلة قد يكون بالمعاينة المشاهدة، وهذا إذا كان قريبا مدركا لها، وقد لا يكون مدركا مشاهدا للقبلة يعني الكعبة، حينئذ ننظر إلى قضية الجهة، لا مسألة الجهة. قال فرض هنا بمعنى الواجب، يعني يجب على المصلي. فرض من قرب، إن كان في ثم رواية عن الإمام أحمد أن الفرض آكد من الواجب، بينهما خلاف، يعني الفرض والواجب هل هما سيان أم بينهما خلاف؟ قد يطلق على ما أجمع عليه، ولا خلاف فيه بأنه فرض ولا يعبر عنه بالواجب، مجرد الصلاح، لكن الفرض والواجب معنى واحد. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة إصابة عينها، يعني الذي شاهدها. قال هنا وهو من أمكنه معاينتها، يعني مشاهدة الكعبة، أي سهل عليه وليس بينه وبين إصابة عينها أي حائل، حينئذ يتعين عليه أن يكون اتجاه جسمه كله إلى الكعبة. وفي الإنصاف وغيره بلا نزاع، كمن بالمسجد الحرام، يعني من كان مصليا بالمسجد الحرام، والآن نقول كمن بالمسجد الحرام فيما يسمى بالصحن، أما في الدور الثاني متأخر أو الدور الأول متأخر هذا يدخل في مسألة الثانية. من فرض وفرض من قرب من القبلة وهو من أمكنه معاينتها، كمن بالمسجد الحرام أو كان خارجه لكن يمكنه النظر إليها، كأن كان على جبل أبي قبيس أو شيء مرتفع حيث يعاينها، حينئذ يتعين عليه إصابة العين. إذن كقاعدة كل من أمكنه مشاهدة الكعبة تعين عليه أن يصيب عين الكعبة، عين الكعبة. قال هنا إصابة عينها، إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، فإن خرج قيل ولو قدر عينه اليمنى عن إصابة الكعبة لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقبل القبلة، استقبل أنت. إذن أنت أيها المخاطب المصلي مأمور بأن يكون جسمك بدنك كله تجاه القبلة، هذا الأصل. حينئذ المأمور به أن يكون البدن كله منتصبا أمام القبلة، فإن خرج جزء منه عن إصابة الكعبة حينئذ لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن انتفاء جزء من البدن عن إصابة عين الكعبة منتف للحكم كله، يعني كأنه لم يستقبل، كأنه لم يستقبل، كمن أمر بالوضوء وترك غسل رجله اليسرى، حينئذ قال غير ممتثل. قال هنا وفرض من قرب من القبلة وهو من أمكنه معاينتها إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز العدول عنه. قال في الشرح أو الخبر عن يقين، يعني إصابة العين، أو أن يخبره مخبر عن يقين، يعني عن مشاهدة، عن مشاهدة. هذا في حكم ماذا؟ في حكم إصابة العين. إذن إما أن يشاهد بعينه، وإما أن يخبره ثقة عن يقين، يعني عن مشاهدة. قال ولا يضر علو ولا نزول، يعني لا يضر أن يكون المصلي عاليا على الكعبة ويراها أسفل، أو يكون نازلا وتكون الكعبة في علو، هذا واضح. ومن بعد جهتها، يعني إصابة، نعم، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، فرض من قرب إصابة عينها، من بعد جهتها إصابة جهتها، حذف المضاف وبقي المضاف إليك حاله، أو إصابة جهتها حذف المضاف وارتفع المضاف إليه لقيامه مقام المضاف جهتها. وفرض من بعد يعني عن الكعبة بحيث لا يمكنه معاينتها استقبال جهتها، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة، فالجنوب كله قبلة لهم، ولمن كانوا في الشمال حينئذ يكون ما بين الشرق والغرب يكون قبلة لهم، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة يكون ما بين الشمال والجنوب، وكذلك لمن كانوا غربا عن الكعبة، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. إذن هذا النص المراد به أهل المدينة، هذا ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لهم اتجاه القبلة، بمعنى أن المراد هنا إصابة الجهة فحسب، وليس المراد إصابة العين. ولذلك عند بعض الفقهاء يرون أن إصابة العين لمن كان بداخل المسجد الحرام، ثم لمن كان خارج المسجد الحرام ولم يتعين عليه إصابة العين كخبر بيقين، حينئذ يتعين عليه إصابة المسجد الحرام فيكون قبلة له، ولمن كان خارجا عن حدود الحرم حينئذ مكة تعتبر قبلة له، لأنه لا يمكن للمدينة أن نقول له اقصد عين الكعبة، هذا كالمحال، بل محال إلا ما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في القول الذي قيل بأنه رفعت له القبلة فاتجه إلى آخره، إن كان يقينا حينئذ يستثنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عداه من المساجد في سائر بقاع الأرض حينئذ نقول المراد به إصابة جهة الكعبة، جهة الكعبة، وأما إصابة عينها فهذا محال. ومن بعد جهتها لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال في الإنصاف والمبدع وغيرهما: البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة، البعد هنا بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره بعلم. إذن انتفى الأمران في إصابة العين. إصابة العين قلنا هذا محصور في شيئين، إما المشاهدة وإما خبر عن يقين. إذا انتفيا حينئذ تعين الأمر الثاني وهو إصابة الجهة. ولذلك قال في الإنصاف: البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة يعني مشاهدة ولا على من يخبره بعلم. والجهة المراد بها هنا الناحية. قال الواحدي: الوجهة اسم للمتوجه إليه، والوجه مستقبل كل شيء. قال: فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيرين عرفا. نعم، إذا كان في الجهة نفسها فلا يضر التيامن أو التياسر الخفيف اليسير عرفا، بمعنى أنه كما جاء في النص ما بين المشرق والمغرب قبلة، حينئذ كل ما كان في هذا الاتجاه فهو قبلة، سواء اتجه يمينا أو اتجه يسارا، ما دام أنه في الجهة نفسها في الجنوب حينئذ نقول هذا مصيب لي للجهة. وأما إذا حول إلى جهة أخرى كمن كانت قبلته في الجنوب وصلى إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الشمال فحينئذ يكون مباينا للقبلة. أما أنه ما دام في الجنوب ولو كان فيه انحراف يسير هذا لا يضر للمشقة. قال: إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. هذا على القول بأنه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، لم يثبت بطريق صحيح لكن مشهور عند بعضهم. قال: فإن أخبره ثقة بيقين. إذن هذا طريق ثالث، هذا طريق ثالث، مشاهدتها هذا أولا، خبر ثقة عن يقين هذا الذي عنه هنا. فإن أخبره ثقة، أخبره يعني أخبر الذي يريد أن يصلي، أخبره بماذا؟ باتجاه القبلة لأنها في جهة كذا. ثقة أي مكلف ثقة، مكلف ثقة، حينئذ لا يعمل بخبر الصبي. وقال ثقة أي عدل ظاهرا وباطنا، حينئذ خبر الفاسق لا يصح العمل به. فإن أخبره ثقة يعني مكلف. طيب، إذن من يقابل المكلف؟ الصبي غير المكلف، حينئذ إذا أخبره الصبي فلا يعتمد فلا يصح. فإن أخبره من لم يكن ثقة يعني ليس بعدل وهو الفاسق يصح؟ لا يصح. ولذلك قيده بقوله: فإن أخبره ثقة يعني أخبره بالقبلة مكلف ثقة، والثقة تستلزم العدالة، ويزاد عليها هنا في هذا المحل الخبرة، يعني أن يكون عالما، قد يخبره بأن يكون ثقة عادلا ظاهرا وباطنا، وقد يكون من أهل العلم لكنه لا يحسن الأدلة، يعني لا يعرف مجرى علم الفلك ولا يعرف اتجاه الشمس ولا القمر ولا نحو ذلك، فلا يستطيع أن يستدل على القبلة، وقد يكون ثقة، هذا يعتمد خبره؟ الجواب لا. إذن لابد أن يكون عادلا، ويستلزم ذلك في هذا المقام على جهة الخصوص أن يكون ذا خبرة. فإن كان ثقة وليس ذا خبرة فلا يعتمد قوله، أو كان ذا خبرة وليس بعدل ولا يعتمد قوله. قال: ثقة عادل ظاهرا وباطنا. عدالة الظاهر بأن يكون مسور الحال، يعني لم تعلم عنه مفسق حين يكون مسؤول الحال، والباطل بأن يختبر بالأمانة ونحوها. قال بيقين، بيقين يعني أخبره عن مشاهدة لا باجتهاد، لا باجتهاد. فإن اجتهد حينئذ لا يعتبر خبره في معرفة وإصابة القبلة، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والصحيح أنه إذا جاز له أن يعمل هو باجتهاده وقد كان عالما بأدلة القبلة جاز لغيره أن يقلده، جاز لغيره أن يقلده، إلا إذا كان هذا الغير مجتهدا. المجتهد هنا في باب القبلة هو العالم بالأدلة الذي يستطيع أن يصل إلى جهة القبلة بالأدلة الكونية، حينئذ إذا كان عالما بذلك فهو مجتهد، وإن لم يكن فهو مقلد. إذن المقلد والمجتهد هنا في هذا الباب، المجتهد من كان عارفا بأدلة القبلة، والمقلد الذي لا يكون عارفا بأدلة القبلة. حينئذ إن أخبره مجتهد هل له أن يقبل خبره فيصلي في ذلك الاتجاه أم لا؟ المذهب لا. لماذا؟ لأن الاجتهاد ظن وليس بيقين، وهنا يعتبر ماذا؟ يعتبر اليقين. والصحيح أنه لا يشترط اليقين، بل كما مر معنا قاعدة بالأمس أنه إذا تعذر اليقين حينئذ بنى عامة الفقهاء الأحكام الشرعية على غلبة الظن، والاجتهاد قد يكون ظنه غالبا. ثقة بيقين بأن أخبره عن مشاهدة. قال في الحاشية: وإن أخبره عن اجتهاد لم يجوز تقليده وفاقا، ليس وفاقا. وقيل يجوز تقليده إن ضاق الوقت وإلا فلا، وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد، اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين، يعني له أن يقلده إذا ضاق الوقت، له أن يقلده إذا ضاق الوقت. والصحيح أنه يقلده مطلقا ما دام أنه عالم بأدلة القبلة، وهذا المقلد ليس عالما، حينئذ جاز له سواء ضاق الوقت أم لا، لأنه إذا تعذر اليقين حينئذ رجعنا إلى درجة أدنى من ذلك وهو غلبة الظن. ثقة بيقين. قال: عمل به رجلا كان أو امرأة، يعني لا يشترط الذكورة لأنه خبر دين، خبر الدين هذا لا يشترط فيه الذكورة، يستوي فيه الرجل والمرأة. كذلك ثقة لا يشترط فيه التعداد، بل الواحد يكفي لأنه خبر دين كما هو شأن في أخبار الأحاد ونحوها. أو هذا نوع رابع في الاستدلال على القبلة، أو وجد محاريب إسلامية، محاريب إسلامية، محاريب مفاعيل جمع محراب، وهو صدر المجلس ومنه محراب المسجد وهو مقام الإمام منه، معلومة المحاريب. قال: إسلامية، هل هنا غير إسلامية؟ نعم، كما يفعلها النصارى في كنائسهم ونحوها. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، يعني وجب عليه أن يعمل بها. لماذا؟ لأنها في رتبة المخبر إذا أخبر عن يقين، ولذلك حكى الإجماع في الشرع، قال: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها. والإجماع هذا في مثل هذا المقام عندهم يقين. على كل مسألة المحاريب هذه فيها كلام طويل. قال: فلا تجوز مخالفتها، فلا تجوز مخالفتها. حينئذ دخل بلدا ولم يكن من أهلها، فوجد مسجدا وأراد أن يصلي فرضا، وجد في هذا المسجد محراب، إذا وجد المحراب علم أن القبلة في هذا الاتجاه، هل له أن يصلي؟ نعم، يقول: أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، إذن له أن يصلي، بل يجب عليه أن يصلي. لماذا؟ لأن هذا المحراب كأنه نطق بلسان حاله، قال: القبلة في هذا الاتجاه، ثم تكرار الأعصار جعل قوله مجازا، جعل قوله يقينا، لأن التكرار هنا مع الإجماع منزل منزلة اليقين. أو وجد محاريب إسلامية، محاريب إسلامية عمل بها. قال: ويستدل عليها في السفر بالقطبي. إذن هنا اجتهاد، أراد أن يبين مراحل الاجتهاد. ويستدل عليها يعني على القبلة في السفر لا في الحضر، لأن الحضر على المذهب وعلى قول كثير من الفقهاء ليس محلا للاجتهاد، لأن الاجتهاد لا يفيد اليقين، وإذا كنت في حضر لا تستقبل القبلة إلا بيقين، لا تستقبل القبلة إلا بيقين. إذن استقبال القبلة على نوعين، يقين وهذا يكون في الحضر ولا يجزئ فيه عدم اليقين، وظن وهذا يكون في السفر ونحوه. إذن لأن الاجتهاد لا يثمر اليقين منع الاجتهاد في الحضر، ولذلك المراحل السابقة إصابة العين، خبر اليقين، المحاريب الإسلامية كلها تدل على اليقين وليست محلا للاجتهاد، ولذلك حكى الإجماع على المحاريب الإسلامية. قال وأما في السفر فهو محل الاجتهاد، قال ويستدل عليها أو يستدل عليها، يجوز الوجهان، ويستدل عليها أي على القبلة في السفر لا في الحضر، لأن هذا مقام اجتهاد، والاجتهاد لا يكون في الحضر وإنما يكون في السفر لأنه يفيد الظن، وأما الحضر فاستقبال القبلة يطلب فيه اليقين ولا يجوز فيه الظن. قال بالقطب، هذا مثلث العين، قال وهو أثبت أدلتها. القطب قيل هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء، يأتي شرحه، وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، إلا قليلا، والقليل هذا لا يؤثر. والاستدلال بالنجوم قال هنا أثبت أدلتها، لماذا؟ يعني أصح الأدلة لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون، فأطلق الاهتداء، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى أي شيء؟ إلى الطرق، ومنها اتجاه الكعبة قبلة، قال يهتدون، يهتدون بالنجم إلى كل شيء، ومنها الاهتداء إلى القبلة. إذن فلما أطلق حمل على عمومه. إذن هل يجوز استعمال النجوم أو النظر في النجوم من أجل استدلال إلى القبلة؟ نقول نعم، دليل الآية المذكورة، وقال تعالى لتهتدوا بها، يعني النجوم، والاهتداء هنا يدخل فيه الاهتداء إلى القبلة. قال والقطب بتثليث القاف. قال وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيه الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام، وذكر في الحاجة تفاصيل ترجعون إليها، لأن هذا من علم الفلك، وعلم الفلك الآن مفقود إن لم يكن معدوم. ويستدل عليها في السفر بالقطب، قال وبالشمس والقمر ومنازلهما، يعني منازل الشمس والقمر، يستدل عليه يعني على القبلة بالشمس والقمر، لأن كل منهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، حين إذا كنت عن الكعبة غربا القبلة تكون شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا القبلة تكون غربا، العكس، لأن الشرق الشمس والقمر يطلعان من المشرق ويغربان في المغرب، كل منهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كنت في المشرق حين تكون العكس، وإذا كنت في المغرب حين تكون بالعكس. ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، وما يقترن بمنازل الشمس والقمر أو ما يقاربها، والشمس تقارب الجنوب شتاء والشمال صيفا والقمر كل شهر. قال هنا أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب من المغرب على اليمنة في الشامية واليسرى في اليمنية، لكن الشمس تختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها، فتطلع قرب الجنوب شتاء قرب الصبا صيفا، والقمر يبدو أول ليلة هلالا في المغرب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المراد هنا أنه يحصل الاستدلال بالقطب وبالشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر لمن كان عالما وعارفا بأدلة هذين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. قلنا المجتهد هنا من؟ العارف بأدلة القبلة. وإن جهل أحكام الشرع نعم، وإن جهل لكن عاميا، يعني العامي هنا يكون مجتهد الاجتهاد، يعني كان يعرف القطب وما يتعلق به والشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر يستطيع أن يحدد لك الكعبة، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، إذن هو عالم، فهو مجتهد، ولكنه قد لا يحسن أن يصلي. طيب، والمقلد هنا المراد به من لا يحسن أدلة القبلة ولو كان عالما بالشرع. إذن عرفنا المصطلح هنا الاجتهاد والتقليد. قال وإن اجتهد مجتهدان، إذن كل منهما عالم بأدلة القبلة، فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر. كيف اختلفا جهة؟ لم يقل اختلفا في جهة، وإنما قال اختلفا جهة، فأرقم لا. إذا اختلفا في جهة وجب أن يتبع أحدهما الآخر، اختلفا جهة لم يجز. إذا اختلفا في جهة اتفقا على أن القبلة في الغرب، لكن هذا قال جهة اليمين والآخر قال جهة اليسار، هل اختلفا جهة؟ لا، اتحدا، لأنهما حددا أن القبلة في جهة الغرب، لكن اختلفا في الجهة، فقال هذا في جهة اليمين الغربي والآخر قال في جهة اليسار. إن اختلفا في جهة، اختلفا جهة، قال هذا جهة الغرب، قال لا هذا جهة الشرق، لم يتبع أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، وإذا كان كذلك لأن استقبال القبلة شرط، وهو مجتهد ويعلم الأدلة ويعلم كيف يصل إلى اتجاه أو تجاه القبلة، حينئذ لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يصلي وحده تجاه الغرب وذاك يصلي وحده تجاه الشرق. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة، لا في جهة، لم يتبع يعني في القبلة أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه. يعني الاجتهاد يختلف هنا، قد يكون بعضه أعلى درجة من الآخر، يعني الذي له علم بعلم الفلك وله 50 سنة ليس كالذي له 20 سنة، كذلك الذي له 50 سنة هذا ممارس وله ملكة ليست له لغيره، إذن هو أعلم يكون. حينئذ لو كان أحدهما أعلم من الآخر كذلك على المذهب قال لم يتبع أحدهما الآخر. قال هنا وإن اجتهد مجتهدان في جهة القبلة فاختلفا جهة بأن ظهرت لأحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر، لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا آخر ظهر له أن جهة القبلة لغير جهة صاحبه، يعني دعا أحدهما أن القبلة جهة الغرب والآخر قال جهة الشرق، هذا هو المذهب. قال ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، خطأ الآخر يعني في القبلة، فلم يجز الائتمام به، وذلك فيما إذا كان اختلافهما في جهتين. قال في المغني وقياس المذهب جواز ذلك، وذكره الشيخ وصححه الشارح وحكاه في الفائق قولا. قياس المذهب جواز ذلك، لماذا؟ يتضح صورة هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي من المعلوم أن المذهب أن آكل لحم الجزور وضوءه منتقض كذلك، وجمهور أهل العلم على أنه لا ينتقض. هل يجوز أن يأتم الحنبلي الذي يرى هذا الرأي بالشافعي الذي لا يرى هذا الرأي؟ يجوز أو لا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ لا لا لا لا، هذه المسائل الخلافية، هذه المسائل الخلافية الخلاف فيها سائغ ومعتبر، يجوز باتفاق، دعونا من المتعصب المتأخرين، يجوز باتفاق أن يصلي من يرى بطلان الوضوء بأكل لحم الجزور خلف من لا يرى ذلك. يعني لو رأيت شخص من أهل العلم أكل لحم الجزور وتعلم أنه ناقض للوضوء ثم صلى إماما، هل لك أن تصلي خلفه أم لا؟ نعم يجب، صلاة الجماعة واجبة هنا، حينئذ نقول يجب عليك أن تصلي خلفه. كيف وأنت تعتقد أن وضوءه ناقض؟ قل لا، أنت تعتقد بطلان صلاته في ظنك أنت، أما في ظنه هو وهو المعتبر في صحة العبادات أنه على وضوء، أنت لم تصلي خلف ناقض الوضوء، وإنما هو ناقض للوضوء في اعتقادك أنت. وأما اعتقاده هو الإمام صلى متوضئ أم لا، قطع أنه صلى متوضئا، وهذه المسائل الخلافية معتبرة هنا خلاف. إذن إذا كان كل ممن يعلم أدلة القبلة مجتهدا، حينئذ الاجتهاد هنا معتبر، بمعنى وإن لم يكن الاجتهاد في نصوص الشرع إلا أنه في أمور دنيوية إلا أنه معتبر، حينئذ إذا قال أحدهم القبلة هنا وقال الآخر القبلة هنا، حينئذ جاز لكل واحد منهما أن يتبع الآخر فيصلي خلفه. ولذلك المذهب هنا نقول قول مرجوح، ولذلك قال في المغني وقياس المذهب جواز ذلك، بمعنى أنه يجوز أن يتبعه. قال ويتبع المقلد، من المقلد؟ يعني لو كان الثلاثة اثنان مجتهدان وواحد مقلد، ها على المذهب هنا قال لم يتبع أحدهما الآخر، طيب معهم واحد ثالث ما يدري أين قبله، ماذا يصنع؟ قال يتبع الأوثق، يجتهد هذا المقلد في أي الاثنين أعلم من الآخر، حينئذ يتبع الأوثق، يتبع الأوثق. قال ويتبع المقلد لجهل أو عمن أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، يعني عند المقلد، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خيرا، تساويا خيرا. هذا ممكن أن يقع، إنسان لا يحسن أدلة القبلة فيكون معه شخصان أحدهما لهما خبرة يقول هذا هنا وهذا هنا، حينئذ إذا كان على المذهب صلى هذا في اتجاه وصلى هذا في اتجاه، والثالث يقلد واحدا منهما من يعتقد أنه أعلى، فإن استويا خير صلى مع واحد منهما. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، يعني في السفر قضى إن صلى، ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه طبعا، إلا لا ينفى الاجتهاد إلا عمن يحسنه، ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد، ولا تقليد لمجتهد. قال قضى، لماذا؟ لأنه مفرط، لأنه مفرط، يعني لم يأتي بما وجب عليه. إن كان من أهل الاجتهاد، يعني شخص عنده أداة الاجتهاد لكنه ما اجتهد وصلى هكذا، ثم تبين له أن القبلة في غير الاتجاه وعلى المذهب، لو أصاب القبلة على مذهب الحنابلة لو لم يجتهد وكان أهلا للاجتهاد ثم تبين له الخطأ أو أنه على صواب، قضى مطلقا. لماذا؟ لأنه مفرط. كذلك إذا كان مقلدا ولم يتبع وصلى دون تقليد لغيره من المجتهدين، قالوا قضى وإن أصاب القبلة، وإن أصاب القبلة. لكن الصحيح أنه إن أصاب كل من المجتهد والمقلد، حينئذ يقول أتى بما، ها أتى بما عليه، يعني بما يراد شرطا في صحة الصلاة، فكان مستقبلا، فإذا وقعت الصلاة تجاه القبلة حينئذ لا إعادة. لكن على المذهب هنا قالوا من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب. عرفتم؟ ولو أصاب يعني أهلا للاجتهاد ولم يجتهد، فصلى تجاه الغرب ثم بعد أن صلى تجاه الغرب اجتهد فرأى أنه قد أصاب في الاتجاه، صلاة ما حكمه على المذهب باطلة ولا تصح ويلزمه القضاء. ولا تقليد، قال قضى ولو أصابه إن وجد من يقلده، نعم إن وجد من يقلده، فإن لم يجد حينئذ هو يجتهد، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. يعني شخص في سفر وليس من أهل الاجتهاد وليس معه مجتهد، حينئذ ماذا يصنع؟ اتقوا الله ما استطعت، يتحرى على حسب ما تطمئن إليه نفسه، حينئذ يصلي، فإن تبين له خطأه هل تلزم الإعادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه صلى صلاة بناء على دليل شرعي، وهو أننا جوزنا له أن يقدم على الصلاة على أي اتجاه كان مع التحري، ثم نحتاج إلى دليل آخر يدل على بطلان صلاته. فمن أقدم على عبادة بدليل لا يجوز أمره بالقضاء أو الإعادة أو البطلان إلا بدليل آخر، وهنا قد جوزنا له بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فيصلي على حاله، ثم إذا تبين له بعد ذلك أنه قد أخطأ لا يلزمه الإعادة. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، وهذا محل نظر. الصواب أنه يكتفي بدليله الأول، يعني المجتهد العارف بأدلة القبلة إذا اجتهد لصلاة الفجر وصلى، ثم جاء وقت صلاة الظهر وهو في مكانه، هل يلزمه أن يجتهد مرة أخرى أم أنه يصلي كما صلى الفجر؟ على المذهب يلزمه أنه يجتهد لصلاة الظهر ويصلي، ويأتي العصر ويلزمه أن يجتهد، وكذا المغرب والعشاء ولو جلس شهرا، كل فرض يلزمه أن يجتهد له اجتهادا خاصا ويصلي. وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لأنه إذا اجتهد مرة أولى وغلب على ظنه كفى، لأن القبلة هي اتجاه واحد. نعم إذا طرأ عليه شك أو تحسس أمرا آخر واحتمل أن القبلة لا تكون في ذلك الاتجاه، نعم تعين عليه. وأما إذا لم يطرأ عليه سبب آخر حينئذ يبقى على أصله. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثله. حتى هذه المسألة ليس بمحل لإعادة النظر، يعني الحاكم أو القاضي إذا جاءت عنده نازلة ونفس الحكم الشرعي بحثه ووصل إلى نتيجة وأفتى به وقضى، ثم جاءه حادثة أخرى نفسها، هل يلزمه أن يبحث مرة أخرى أم يفتي بما أفتى السابق؟ لا يلزمه البحث مرة أخرى. قال ويصلي بالثاني، يعني بالاجتهاد الثاني، لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني، ولذلك قيل يستدير إلى الجهة التي ظهرت له، يعني لو كبر ودخل بالصلاة تجاه جهة معينة ثم ظهر له أثناء الصلاة أن القبلة في اتجاه آخر، قالوا يتحول في أثناء صلاته، ويمكن أن يصلي إلى أربع الاتجاهات على هذا جواز ذكره في الحاشية. قال فلو صلى الأربع الركعات إلى أربع جهات كلما بدا له جهة توجه إليها صح صلاته، لكن بشرط أن يكون بالفعل ثم سبب ظاهر ينسخ الاجتهاد السابق أو يرفع الاجتهاد السابق، يعني صلى الركعة الأولى الاتجاه ثم تبين له أنه في الاتجاه الآخر فحول، ثم تبين له الاتجاه الثالث فحول صح، ولا يبطل الاتجاه الأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويصلي بالثاني يعني بالاجتهاد الثاني ولو كان في صلاته ويبني. قال ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني بالاجتهاد الأول، فلكل اجتهاد ما ترتب عليه من حكم شرعي، ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط أوله أهمه، والمسائل الأخيرة قليلة الوقوع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل استثناء معيار العموم، يعني معيار يعني ميزان، معيار بكسر الميم يعني ميزان العموم. كيف تعرف العموم؟ تعرفه بألفاظ، إما لفظ كل أو جميع أو كافة أو ما كان مدخوله ال أصولية جنسية أو مفرد مضاف، إذا المحل بأل مفردا أو جمعا، هذا نقول من صيغ العموم. مما يدل على العموم الاستثناء، مما يدل على العموم الاستثناء، حينئذ نقول إذا جاءت إلا أو ما يقوم مقام إلا يدل على أن ما بعد إلا قد أخرج، ولا شك أن العام يقبل التخصيص وما بعد إلا يكون خاصا، يفهم منه أن ما قبل إلا الحكم فيه منصب على جميع الأفراد إلا الفرد الذي خرج. فإذا قلت مثلا جاء القوم، القوم هذا لفظ هو من صيغ العموم لكن له دليل آخر، جاء القوم، القوم هنا يصدق على جميع الأفراد ذكورا وإناثا، طيب يحتمل إخراج بعض أفراده أو لا، قابل أو لا، قابل يجوز الاستثناء منهم. إذا قلت قام القوم إلا زيدا أخرجت زيد عن وصفه بالقيام، أخرجت زيد عن وصف به بالقيام، ما عدا زيدا ما حكمه؟ داخل في ثبوت القيام لهم فردا فردا. نعم فردا فردا، فيبقى على عمومه ولا يخرج منه إلا ما ذكر بعد إلا. أليست الخطوط التي في أرضية ساحات الحرم تقوم مقام المخبر في فرضية استقبال عين الكعبة؟ هذا على حسب يعني في كيفية خط هذا الخطوط، لا ندري كيف خطت، لكن إذا علمت بأنها يقين فلا إشكال فيه. إذا توضأ وعجز عن غسل يده لجرح، فهل يكون التيمم عند وصوله إلى العضو أم بعد انتهاء الوضوء؟ في خلاف هذا، مر معنا قلنا الصحيح أنه مخير بين أن يتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء. هل يصح أن يقال العادات تنقلب إلى عبادات بالنية؟ إن قيدته بالنية حينئذ يكون الأجر مصبا على النية، وأما الفعل نفسه فهذا لا ينقلب. شاع عن بعض السلف أنه يقول أحتسب نومتي وقومتي إلى آخره، فحينئذ إذا احتسب هذه المسائل النوم والأكل والشرب وغيرها من الأمور المباحة، النوم في أصله مباح والأكل في أصله مباح والشرب في أصله مباح، حينئذ نقول لا ينقلب الأكل نفسه عينه يصير عبادة، وإلا لقلنا بهذا إذا ما الفائدة من قول العبادات توقيفية؟ يقول العبادات توقيفية بمعنى أنها موقوفة على السماع، يعني لا يصح أن نثبت عبادة يتقرب بها العبد لمولاه إلا بوحي بدليل بنص، هذا معنى القاعدة، موقوف على السماع، إما قال الله وإما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وإما يجمع الصحابة نحو ذلك. حينئذ لو قلنا بهذه القاعدة وقلنا كل مباح يصح أن ينقلب عبادة، إذا ما الجديد؟ جديد أنه نقض للقاعدة، وعليه نقول إن المراد هنا أن المباح يبقى مباح وإنما يؤجر على نيته. إذا صلى الرجل بأهله وخلفه ولدان عمرهما 10 سنين وخلفهما النساء ثم ينقض الوضوء في الصلاة، فهل يتقدم أحد من الأولاد أو لا؟ نعم، 10 سنين صحت صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته على الصحيح. هل يصح إخبار الكافر بالقبلة أو بمكان شروق الشمس؟ هذا على المذهب لا، على المذهب لا، لأنه اشترط ماذا؟ ثقة، والثقة معناه أن يكون عدلا، والعدل هو الأصل، العدل أول ما يدخل في العدالة الإسلام، ثم امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ترك المأمور لا يعذر فيه بجهل أو نسيان، كيف نطبق هذه القاعدة على من صلى إلى غير اتجاه القبلة وهو جاهل باتجاهها؟ إن كان في الحضر قلنا هذا لابد من اليقين، يعني من كان في الحضر واجتهد وصلى وتبين له بعد وقت أنه قد أخطأ في القبلة، قلنا هذا لا يقبل فيه الاجتهاد، الذي يلزمه الإعادة، فلا يعذر بالجهل في مثل هذا. قلنا من ترك الشرط عمدا لا تصح صلاته، ما قلنا هذا، قلنا من ترك الشرط وأريد بالشرط المعنى للصلاح، وهذا قل أن يوجد على بعض الواجبات التي أو على الواجبات التي جعلت شروطا، قلنا سميت شروطا، احنا ماذا ذكرناه في المختصر؟ لا نعم، على كل بحثنا المسألة في المطول في اجتناب النجاسات، عرضنا كلام الشوكاني رحمه الله، الشوكاني في كل مسألة يقول ليست بشرط بل هي واجب، ثم يأتي بدليل على أنه تخلف الواجب مع صحة العبادة، فيقول اجتناب النجاسة ليست بشرط بل هي واجب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى نعله إلى آخره، صحة الصلاة، ما أمر بإعادة الصلاة ولا استأنف، أقول هذا ليه لا يسلم، لأنه رحمه الله تعالى وقف مع قضية الشرط من حيث كونه الصلاح أصولي، ونحن نقول هذه الصلاحات حادثة فلا تنزل على النصوص من كل وجه، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أوردنا قوله وغيره أنه يتوسع في الشروط على حسب ما جاءت في النصوص أو على حسب ما جاء في النصوص، ونسميه شرطا وإن كان قد يسقط في بعض الأحوال، وإن كان الشرط في الأصل أنه لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. فالطهارة مثلا لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، هذا مع القدرة عليها، هي شرط من كل وجه، شرط من كل، لكن اجتناب النجاسة نقول نسميها شرطا لأنها أشبهت الطهارة. أشبهت الطهارة في ماذا؟ أنها سابقة، يعني هذا الواجب ليس في الصلاة وإنما هو للصلاة، ثم استمرارية هذا الشرط من أول العبادة إلى آخر، هذا شأن الشروط، فسمي شروطا من هذا القبيل. وأما كونه يستثنى منها في بعض الأحوال هذا لا يمنع، حينئذ لا نقف مع هذه الصلاحات كأنها هي حاكم على الشرع، ولا وإنما هي الصلاحات قابلة للأخذ والعطاء، ثم قد يتوسع في بعض الإطلاقات فينظر فيه، ومنه استقبال القبلة هل هي شرط أم لا. إذا قال قائل بأنه إذا اجتهد في اتجاه قبلة ثم تبين له العكس ما أمرناه بالإعادة، إذن ليست بشرط، إذ لو كان شرطا لأمرناه بماذا؟ بالإعادة. قل لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنها شرطية من حيث أنها أشبهت الطهارة مثلا في كونها سابقة وفي كونها مستمرة في العبادة، وأما إسقاطها في بعض الأحوال لأدلة خاصة أو عامة لا إشكال فيه. ومن ترك الواجب عمدا هل تصح صلاته؟ قلنا لا، لا تصح صلاته. يأتي معنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.